ينتظرون شروق الشمس حتى يدفعوا من مزدلفة، فكانوا يقولون أشرق أشرق سبير كيما نغير. ونسلم كان ينتظر قبيل الشروق ويذهب مخالفة لهم، وكان يرمي ويكبر توحيدا بأبيه وأمه، وكان لا يطوف البيت علانا، بل نهى عن طواف البيت عريانا مخالفة لأهل الجاهلية. فكان أهل الأنصار هناك طبعا معروف قصة إساف ونائلة أنهما زنيا في الكعبة، فمسخاهما الله جل وعلا حجارة، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا واحفظنا من الزلل، واحفظنا من التعدي على حدود الله جل في علاه. فكانوا يعني يطوفون بهما، فلما شرع الله جل وعلا الطواف ولما أدخل الله عليهم الإسلام هجروا مثل هذه الشركيات والكفريات. بعد ذلك أمرهم الله بالطواف فوجدوا في أنفسهم ما وجدوا، لأنهم كانوا يطوفون بين الحجرين، فأنزل الله جل وعلا تطيبا لقلوبهم وتشجيعا لهم على الطواف. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لذلك جاء عمر بن الزبير قال: لا أجد جناحا على من طاف أو من لم يطف، من طاف فله الثواب ومن لم يطف فلا شيء عليه. وكان منهج عروة أن الطواف بالصفا والمروة سواء في العمرة أو في الحج سنة ليس بفرض. قال: ما في شيء عليه، لأن سلم قال لا حرج لا جناح عليه أن يطوف به. فقالت العالمة النحريرة، وهي كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، هي عائشة رضي الله عنها، قالت: يا ابن أختي والذي نفسي بيدي، لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. العجيب أن ابن مسعود في مصحفه يقرأها فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. ولذلك نقول ابن مسعود أيضا يرى بأن طواف الصفا والمروة سنة وليس بركن، لأنه في مصحفه القراءة فلا لا جناح عليه ألا يطوف بهما، على ما قالت عائشة وقررت لعروة، قالت لو كان كما تقول بأنه لا يأسم إن لم يطف، فقالت لقال ألا يطوف بهما وقال أن يطوف بهما. لذلك قالت: والذي نفسي بيدي ما تم حج امرئ ولا عمرته إلا أن يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة. فإذا المسائل التعلق بهذه المسائل مسألة عظيمة جدا، لو طالت معنا يبقى نقف عندها، لو ما طالت ننتقل إلى الفصل الثاني. هذه المسألة مسألتان، مسألة الطواف بين الصفا والمروة هل هي واجبة هل هي ركنة هل هي سنة، على الخلاف بين العلماء. المسألة الثانية الطواف بين الصفا والمروة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد وبالنسبة للمتمتع، هل هم سواء أم هناك فرق؟ مسألتان مهمتان يتعلقان بهذا الباب. المسألة الأولى بالنسبة للطواف بين الصفا والمروة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول قول يقول بركنية الطواف بالصفا والمروة، هذا قول جماهير السلف والخلف، قالوا لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا بالطواف بالبيت وبالصفا وبالمروة، هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الدليل على ذلك دلالة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فجعلها من شعائر الله دل على ركنيتها، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. والدلالة على ذلك أيضا تفسير عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقول الله جل في علاه: فلا جناح عليه ألا أن يطوف بهما، أن هذا إلزام له أن يطوف ولا حرج له. وأما الحرج الذي كان في صدورهم أنهم كانوا يطوفون بين بين بين حجرين بين إساف ونائلة، فرفع الله الحرج عنهم وقال الوجوب أن تطوفوا بالبيت لأنكم لا تطوفون إلا لله جل في علاه. الدليل الثاني من السنة وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في المسند، قال: عباد الله اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، والسعي لا يكون إلا إيه؟ خارج المسجد الحرام. فين خارج المسجد يا دكتور أيمن؟ جبل كبيس ولا أي جبل؟ قال: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. خارج المسجد عند الجبل أم هو عند أجياد؟ بين الصفا والمروة، يعني داخل المسجد، يعني مش هناك. صحيح، قال اسعوا، يبقى السعي لا يكون إلا بين الصفا والمروة عند الميل الأخضر هذا، صحيح ولا لا؟ فقال: اسعوا عباد الله إن الله قد كتب عليكم السعي. الحديث سنده ضعيف، لكن بكثرة الطرق كما قال أحمد وغيره من المتقدمين وأيضا حسنه الإمام الألباني بناه حسن لغيره، قال: اسعوا عباد الله قد كتب الله عليكم السعي. وجه الدلالة، وجه الشاهد قد كتب، وجه الدلالة أن كتب معناها إيش؟ فرض. إذن هو ركن من الأركان لا يتم الحج إلا به. وأيضا في عليه وسلم بأنه سلم ما اعتمر ولا حج إلا وطاف بالبيت وطاف بالصفا والمروة، وقال: خذوا عني مناسككم. فخرج الطواف من النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا والمروة بيانا، خرج بيانا للواجب، والقاعدة عند العلماء ما كان بيانا للواجب صار إيش؟ واجبا، فهو ركن من أركان العمرة. وأيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت صريحا: والذي نفسي بيدي ما تم حج امرئ ولا عمرته حتى تبل بالصفا والمروة. ولو قيل الاجتهاد قلنا هذا الاجتهاد موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فإذا هذا القول الأول، وهذه الأدلة التي استدل بها القول على أن على ركنية الصفا والمروة وركنية في العمرة وفي الحج. القول الثاني هو القول المقابل لهذا القول، قالوا الطواف بالبيت هو الركن، والطواف بالصفا والمروة سنة، من لم يفعله لا شيء عليه حتى لا يجبر بدم، يعني من اعتمر وأهل بالعمرة وذهب وطاف بالبيت فقد تمت عمرته، حلق ما حلق أو يحلق وانتهي تمت عمرته. يقولون بأن الطواف بالبيت بالصفا والمروة سنة، يعتمدون هؤلاء، وهو قول أنس بن مالك وقول عمر بن الزبير وقول بعض التابعين، قالوا بأنه سنة، وكما قلنا هذا قول أبي بن كعب أيضا، وقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه في في في في مصحف ابن مسعود قال: لا جناح علي لا جناح فلا ولا جناح عليهما فلا جناح عليه ألا يتطوف بها بهما، ما قال أن يتطوف بهما، قال ألا يتطوف بهما. قال ابن مسعود: هذا القول في مصحفه يدل على أنه يتبنى بأنها سنة وليست بفرض. القول الوسط بين القولين قول الأحناف والثوري، قالوا بأنها واجبة، صفا المرأة استطاف صفا المرأة في الحج أو في العمرة واجب، يجبر بدم، يعني الرجل لو اعتمر أهل بالعمرة وطاف البيت والصفا والمروة وحلق وسافر وما ما ما ما ما طاف من الصفا والمروة عليه دم فقط وتتم عمرته. وفي الحج ان طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة عليه فقط يجبره بدم ويصح حجه، وهذا باطل ايضا. اذا هذا القول الوسط بينهم، وهؤلاء يستدلون في على في ذلك بالقراءة ايضا، يستدلون بذلك بالقراءة، انهم قالوا هي اخف الوجوب عندهم من قول السلام: خذوا عني مناسك. وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إذن هي لا ترتقي للركنية للآية ولا تنزل عن الوجوب، فهي وسط بين الركنية وبين السنية. والصحيح الراجح هو القول الأول، قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، بأنها على الركنية، ولا يتم حج امرئ بحال من الأحوال، لا يمكن أن يتم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بين الصفا والمروة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بالصفا والمروة، مسألة الطواف بين الصفا والمروة، هل يتكرر أم لا يتكرر؟ لا سيما وعندنا الأنساك ثلاثة: إفراد وإيش وقران و ها وتمتع. صحيح. أما الإفراد فلا يدخل، أنتم معي؟ الإفراد لا يدخل، الكلام على التمتع وعلى إيش وعلى القران. فهذه أيضا اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة. قول أول يقول: عليه طوافان وسعيان، عليهما سواء قارن أو متمتع، عليهما طوافان وإيش وسعيان. القول المقابل: ليس عليهما إلا طواف واحد، القارن والمتمتع طواف واحد وسعي واحد. القول الوسط قالوا: نفرق بين المتمتع والقارن، نفرق بين المتمتع وبين القارن. قال وهذا قول جماهير العلماء الشافعية والمالكية وأيضا الأحناف، قالوا: نفرق بين المتمتع والقارن، فأما القارن فعليه طواف واحد. هذا الكلام على إيش؟ طواف واحد يعني على إيش؟ صفا والمروة. الكلام كله موصول على صفا والمروة، فقالوا بأنه عليه طواف واحد فقط القارن، إذا طاف بعد طواف القدوم أغناه، وإذا لم يطف طاف مع طواف الإفاضة، طواف الفرض، طواف الركن، إذا طاف أيضا أغناه، عليه طواف واحد إن كان قارنا، وعليه طوافان إن كان متمتعا. إلى الأدلة. أما الذين قالوا بأنه ليس عليه إلا طواف واحد، وهذا قول الحنابلة، وهذا اختاروا عجيب، ابن تيمية ابن القيم اختاروا هذا، وهؤلاء يستدلون بحديث مجمل لجابر، لأن جابر رضي الله عنه قال: فكان نسلم ومن معه من أصحابه كفاهم أن طافوا طوافا واحدا بالصفا والمروة. اكتبوا هذا في الصحيح صحيح مسلم، قال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة اكتفوا بطواف واحد بين الصفا والمروة. قال هذه فيها دلالة على أن الكفاية في طواف واحد بين الصفا والمروة، إن قدمه فقد كفاه، وإن أخره أيضا فقد كفاه. هذا قول الحنابلة وما استدلوا به من حديث جابر، وهذا حديث مجمل صراحة لا يمكن أن يفصل فيه في النزاع، لأن هذا الإجمال يحتمل أنه للقارن ويحتمل للقارن المتمتع، وجاءنا دليل فاصل على التفريق بين المتمتع وبين القارن. وأما الذين قالوا عليه طوافان وهو قول الأحناف، لو كان قارن عليه الطواف الأول والطواف الثاني، ولو متمتع طواف أول وطواف ثاني، هؤلاء ليس لهم ثم الدليل إلا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول عائشة رضي الله عنها بأن الذين تمتعوا قالت فطافوا طوافا آخر بالصفا والمروة. وقالوا قد قال الله تعالى في حق القارن وفي حق المتمتع وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا والإتمام أن يأتي بطوافين كما أتى بعض الصحابة بطوافين, وهذا كلام من الضعف أيضا بمكان. القول الوسط هو التفريق بين القارن وبين المتمتع, وهذا عند الشافعي وعند الجمهور فرقوا بين المتمتع وبين القارن, فقالوا أما القارن فيكفيه طواف واحد, وهذا ننزله منزلة حديث جابر, لأن السلام كان إيش؟ كان قارنا فطاف طوافا واحدا, طاف عند القدوم طاف البيت وصفا بين الصفا والمروة, فكفاه هذا الطواف مع طواف الركن. فلما كان في يوم النحر بعدما رمى وحلق وتحلل وتطيب ذهب فطاف بالبيت وصلى الظهر هناك, ثم ذهب إلى منى صلى بهم أيضا الظهر مرة ثانية على الرجح الذي رجحناه, لأنه كان قارنا ومن معه على نفس حاله كفاهم طواف واحد. وهذا ينزل منزلة حديث من جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة كفاهم طواف واحد. طب النبي كان إيش؟ يبقى من معه من الصحابة على أي وصف؟ على نفس حالة النبي, على نفس إهلال النبي, وهو إيه؟ القران, صحيح ولا لا؟ قالوا أما المتمتع فقد قالت عائشة, هي عائشة التي فصلت في نزاع صراحة حديث في مسلم, قالت فكان الذي طاف بالبيت وتحلل يعني المتمتع طاف طوافا آخر بالصفا والمروة, وكان الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم طاف كفاه طواف واحد, فطاف طوافا واحدا. فعائشة فرقت, قالت الذي ذهب فتمتع تحلل بعدما اعتمر بعدما طاف البيت وصفا المروة حلق أو قصر وتمتع ما كفاه الطواف هذا, قالت فطاف يوم النحر طوافا آخر بالصفا والمروة. فإذا المجمل هنا بيانته عائشة بأن الذي كفاه الطواف الواحد هو القارن, وأما المتمتع وجب عليه أن يأتي بالطواف الآخر بين الصفا والمروة, وبهذا يكون نحل الإشكال ويكون تكرار الطواف للمتمتع فقط, لأن وهذا من النظر يؤكد ذلك, لأنه في العمرة تنفصل العمرة عن الحج الآن, لأنه سيتمتع إلى الحج فيكون عليه الطواف الذي هو ركن في العمرة الذي هو الطواف بين الصفا والمروة, ثم بعد ذلك إذا طاف بالبيت العتيق وجب عليه أن يطوف أيضا الطواف الآخر بين الصفا والمروة, وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة لا أدل عليكم الفوائد المستنبطة من هذا, أولا كلمة العمري الحلف بالعمري, لأن عائشة رضي الله عنها بعدما بيانت لعروة بن الزبير قالت لعمري ما تم حج امرئ حتى يطوف بهما يعني بالصفا وبالمروة. العمري هنا خرج مخرج إيش؟ مخرج ما درج على لسان العرب, خرج مخرج ما درج على لسان العرب, يعني لا تقصد به الحلف, هي ما قصد تعظيم الحلف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول ذلك, قال لعمري كل في الرقية ويأخذ بها مال, قال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق, فلقد أكلت برقية حق, فقال لعمري, فهنا لا يقصد بها القسم, وهذا أيضا تنزل منزلة قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرة حلقة, يعني جاءها المرض في عقرها الله تعالى أو جاءها المرض في حلقها, هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد فضل عن تكون امرأة من نساء من خيار النساء؟ لا, هذا من لسان إيش؟ من لسان العرب, لما قال عقرة حلقة أحابستنا هي, قالوا قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة, قال إذا فالإيش فلتنفر. وكما قال عائشة لما قالت لأم سليم ويحك تربت يداك قد فضحت النساء, فقال لها بل أنت تربت يداك, هي المعنى أن التصقت يدك إيش بالتراب من الفقر, وهل يدعو عليها بالفقر؟ لا, هذا هذا من ما درج عليه لسان العرب. فقول عائشة العمري ليس قسما, ليس قسما, ولكنه ما درج عليه لسان العرب. الفائدة الثانية عند الملمات الرجوع إلى العلماء, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, قال في آخر الزمان يرفع العلم ويظهر الجهل, فإذا كان كذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا, لأن الرجوع كان فاصلا في النزاع عند من؟ عند عائشة, مع أنه قال بعض الأنصار وبعض المهاجرين يقولون إيه على الخبير سقط أعلم الناس, فلذلك رجعوا إلى العالم, فالرجوع إلى العالم عند الملمات وعند الخلاف. الفائدة الثالثة الشرع ما شرعه الله جل وعلا ولو وجد المرء الحرج في صدره, الشرع ما شرعه الله, لأن الله جل وعلا يعني عبادته لابد أن يتوفر فيها شرطان, أولا أن يعبد وحده لا شريك له, وألا يعبد إلا بما شرع, وألا يعبد إلا بما شرع, وهذا يؤخذ من وين؟ هذه فائدة من وين تؤخذ؟ من الأنصار؟ لا صح, هذا التدليل عليها من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. لا نتكلم في الأحاديث. الفائدة من وين تؤخذ؟ الأنصار وجدوا في صدورهم إيش؟ الحرج. كيف تكون؟ كانوا تكون بإساف ونائلة، لكن لما شرع الله انشرحت الصدور، لأن الله جعل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم، فالدين ما شرعه الله جل في علاه. فحتى لو كان هواك في أمر وفي عبادة ما تريد أن تقرب بها إلى الله جل وعلا ولم تجد الله شرعها ولا النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها، فلا تتعبد بها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. بأن نكون قد انتهينا بإذن الله بفضل الله.